قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة 13 في مادة أصول الفقه للمستوى الثالث، وكنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند مسألة التعبد بخبر الواحد سمعا، وقلنا أن صورة المسألة هي هل يوجد في الشرع ما يقضي بوجوب العمل بخبر الواحد، أو يوجد في الشرع ما يقضي بمنع العمل بخبر الواحد، أو يوجد في الشرع ما يقضي بجوازه. وقلنا أن في المسألة أقوال، وقد اقتصر ابن قدامة رحمه الله على قولين. القول الأول أنه يجب التعبد بخبر الواحد سمعا أو شرعا، وهذا قول جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين. والقول الثاني أنه لا يجب التعبد بخبر الواحد سمعا، أو بمعنى آخر أنه يمتنع التعبد بخبر الواحد سمعا، وهذا القول ينسب إلى أكثر القدرية وبعض الظاهرية. وكنا قد بدأنا أو أخذنا طرفا من أدلة الجمهور، وقلنا أن الجمهور لهم دليلان قاطعان، والقاطعان بمعنى اليقينيان اللذان لا يتطرق إليهما الشك. ودليل الجمهور القاطع الأول هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد والعمل به، على قبول خبر الواحد والعمل به، وأنه حجة يؤخذ بها في الأحكام الشرعية وغيرها. ونقل ابن قدامة أو قال ابن قدامة أنه قد اشتهر عنهم ذلك الأمر في وقائع كثيرة لا تنحصر أو لا يمكن حصرها، إن لم يتواتر أحدها حصل العلم بمجموعها. من هذه الوقائع ذكر قصة الصديق رضي الله عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها، نشد الناس هل أحد يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فشهد له محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فرجع إلى قولهما وعمل بعد ذلك عمر ومن بعده من الصحابة بهذا القول. فمحمد بن مسلمة شهد، والمغيرة شهد أيضا بهذا القضاء، وهما خبر واحد لم يصل إلى درجة التواتر، ومع ذلك فقد قبل الصديق قولهما. أيضا روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة القبول بخبر الواحد، ومن ذلك قصة الجنين حين قال أذكر الله امرأ سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، فقام حمل بن مالك ابن النابغة رضي الله عنه وقال كنت بين جاريتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، أي قتلتها وقتلت معها جنينها في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وأن تقتل، يعني أن تقتل المرأة، وقضى في الجنين بغرة. هذا الحديث رواه أو هو في البخاري. قال عمر رضي الله عنه لو لم نسمع هذا، أي يعني هذا الخبر، لقضينا بغيره. وكان رضي الله عنه لا يورث المرأة من دية زوجها، وذلك لأنه لم يبلغه نص في ذلك فلجأ إلى القياس. والقياس كما ذهب إلى ذلك عمر أن الخراج بالضمان وأن الغرم بالغن، فكما أن المرأة ليست من العاقلة وإذا احتاج زوجها إلى الدية فهي لا تغرم لأنها ليست من العاقلة ولا تضمن لأنها ليست من العاقلة، فكذلك إذا حصل دية من زوجها استحق زوجها دية فإنها لا ترث من هذه الدية لأن الغنم بالغرم والخراج بالضمان، فكما تغرم تغنم، وكما يستفيد الإنسان من خراج الشيء ومنفعته فكذلك يلزمه ضمانه، وهذه قاعدة مضطردة في الشريعة في مثل هذه الأمور. عمر رضي الله عنه كان يقضي بهذا القضاء، وهذا من فقه رضي الله عنه، إلا أن النص غالب عليه، فقد أخبره الضحاك بن سفيان رضي الله عنه وهو أحد عمال النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها، وأشيم هذا لحق به جماعة من عبيده فقتلوه فاستحق الدية، فكتب النبي إلى الضحاك وهو عامله أن يورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. وأيضا رجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف لما وقع له ما وقع مع المجوس، هل يعاملون معاملة الوثنيين المشركين أو يعاملون معاملة اليهود والنصارى فيقال إن لهم كتاب وبالتالي يعاملون معاملتهم؟ روى له عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم. فأخذ بذلك عمر رضي الله عنه لقبوله بعمل الواحد أو بخبر الواحد، فهذه كلها هذه الوقائع كلها تدل على حجية خبر الواحد، ومثله خبر عثمان في قصة فريعة بنت مالك في السكنة بعد أن أرسل إليها وسألها، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. وعلي أيضا كان يستحلف من يخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أخبره الصديق فإنه يصدق الصديق ويقبل بخبره، وقال: حدثني الصديق وصدق الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. وأيضا لما اختلف الأنصار والمهاجرون في الغسل من المجامعة، كان الأمر في بداية الإسلام أن من جامع امرأته لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل المني، فإنه إذا جامع امرأته وكسل أو هي كسلت ولم تنزل الماء فإنه لا يجب عليهما الغسل أو على أحدهما، فاختلف الصحابة في ذلك، اختلف المهاجرون والأنصار في ذلك، فانتدبوا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إلى أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فروت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا الحديث في مسلم وفي لفظ: وإن لم ينزل. وأيضا اشتهر قبول أهل القباء لخبر الواحد عندما أخبرهم بتحويل القبلة، وأيضا أنس لما كان يشرب الخمرة مع أبي طلحة وأبي عبيدة وكان يسقي لهم وأبي، فلما أتاهم آت وقال: إن الخمرة قد حرمت، قال أبو طلحة: فقم يا أنس إلى هذه الجرار فكسرها، فكسرتها، فأخذوا بخبر الواحد مباشرة. ومثله رجوع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الصرف، وقلنا أن ابن عباس كان يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة، أو إنما الربا في النسيئة، ف فلما أخبر بحديث أبي سعيد في الصرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالماء بالملح إلى آخر الحديث مثلا بمثل سواء بسواء، قيل له هذا الحديث فرجع. وهذا الحديث حديث يعني حديث أبي سعيد هو في ربا الفضل وربا النسية، يدل على أن الربا في نوعين، في ربا الفضل وربا النسيئة. فرجع ابن عباس وذكر أن هذا الحديث أي إنما الربا في النسيئة سمعه من أسامة، وأسامة صادق فيما يقول، إلا أن قوله لا ربا إلا في النسيئة أو إنما الربا في النسيئة أي لا ربا غالب أو لا ربا كثير إلا ربا النسيئة، فأكثر الناس يتعاملون بربا النسيئة الذي هو التأخير. كذلك رجع ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة قال كنا نخابر 40 سنة لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ومثله زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف، تصدر أي تغادر وتذهب إلى بلدها حتى تطوف بالبيت طواف الوداع. فقال ابن عباس لزيد سل فلانة الأنصارية فهل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبرته أي أخبرته أنه لم يأمرها وأن طواف الوداع يسقط عن الحائض، مما يدل على أنه ليس بواجب ليس بركن وإنما هو واجب، والواجب يسقط مع العجز بخلاف الركن. فأخبرته هذه الأنصارية رضي الله عنها، فرجع زيد يضحك ويقول لابن عباس ما أراك إلا قد صدقت، وقد دل عليه حديث كثيرة كما ذكرنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي يقصد صفية، قالوا لا يا رسول الله إنها قد أفاضت أو طافت، قال فلتنفر إذن. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. والأخبار كما قال ابن قدامة في هذا أكثر من أن تحصى، وقد اتفق التابعون بعد الصحابة على هذا الأمر، فهم يعملون بخبر الواحد متى ما صح سنده واستقام متنه كانوا يأخذون به ويعملون به، إنما حدث الاختلاف بعدهم. بعد ذلك قلنا أن ابن قدامة ذكر اعتراضا على هذه الأخبار، وقال إن الصحابة رضي الله عنهم لم يعملوا بمجرد الأخبار بل عملوا بها، بل يحتمل أنهم عملوا بها لوجود قرائن احتفت بها فلذلك قبلوها، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم عندما أخذوا بصيغ العموم وأدوات الشرط وصيغة الأمر والنهي، أخذوا بها وعملوا بها لوجود قرائن تدل على ذلك، تدل على العمل بذلك. قال ابن قدامة فإن قيل لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردها، كما أنهم أخذوا بالعموم وعملوا بصيغة الأمر والنهي ولم يكن ذلك نصا صريحا فيهما، أي أنه لا يوجد نص صريح يدل على ذلك، وإنما مجرد العمل هذه قرينة من خلال قرائن على صحة العمل ب الأمر والنهي، فكذلك هذه القرائن المحيطة بهذه الأخبار هي التي جعلتهم يعملون بذلك. فأجاب ابن قدامة من وجهين، الوجه الأول أن الصحابة رضي الله عنهم صرحوا بأن العمل بالأخبار لمجردها، ويدل عليه قول عمر رضي الله عنه لولا هذا أي هذا الخبر لقضينا بغيره، لولا هذا لقضينا بغيره. وأيضا الصحابة لما اختلفوا في المجامعة رجعوا إلى حديث عائشة في الغسل ولا قرائن تدل على ذلك، وابن عمر رجع إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة قال كنا نخابر 40 سنة لا نرى بذلك بأسا، يعني 40 سنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. الأمر الثاني أن تقدير قرينة وسبب هاهنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبار المتواترة، وذلك يبطل جميع الأدلة، بمعنى أن هذا الاعتراض وهذا الافتراض يرجع على جميع الأدلة كلها وليس هذا الدليل بالإبطال، فمعنى أن الصحابة لم يعملوا بالقرآن ولم يعملوا بالأخبار المتواترة إلا بقرائن، وهذا باطل لا يقل به أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. وأما العموم وقولهم أن العموم وصيغة هذا الرد الثالث الجواب الثالث وصيغة الأمر والنهي نقول قال ابن قدامة إنها ثابتة ويجب الأخذ بها ولها دلالة ظاهرة تعبدنا بالعمل بها بمقتضاها وعملهم هذا دليل على صحتها عملهم هذا دليل على الصحة أن مجرد عمل الصحابة رضي الله عنه دليل على صحة هذه الدلالات وعلى العمل بها فكذلك في مسألتنا عمل الصحابة بالأخبار بخبر الواحد دليل على أنه حجة ويجب العمل به بمعنى آخر أن نقول أنكم قستم خبر الواحد والقياس على العموم وفي أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعملوا بهذه الصيغ لمجردها بل لوجود قرائن وهذا القياس غير صحيح فصيغ العموم والأمر والنهي عمل بها الصحابة لمجردها دون قرائن ولو لم نعمل بتلك الصيغ لأدى ذلك إلى تعطيل الشريعة عن العمل وعمل الصحابة كما سيأتي في الأباب الأمر هو من أقوى الأدلة على دلالة أو على صحة دلالة العموم على عمومه والأمر والنهي ثم ذكر ابن قدامة عن المعارضين أدلة هي في الواقع معارضة وفي نفس الأمر أدلة على ما ذهبوا إليه فقالوا إن الصحابة أيضا ورد عنهم أنهم تركوا العمل بخبر الواحد وهو ما يسمى المعارضة بالمثل فذكر أو ذكروا أمثلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين وذي اليدين رضي الله عنه وذي اليدين رضي الله عنه كما أن النبي في قصة قصر الصلاة عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ذات يوم فسلم من ركعتين ثم التفت إلى صحابته وشبك بين إلى الصحابة وشبك بين أصابعه فقام لم يتجرأ أحد من الصحابة قام ذو اليدين وسمي بذلك لطول يديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم أنس ولم تقصر قال بل نسيت أو كما قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بقية الصحابة فأخبروه بماذا قال ذو اليدين فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة ثم سلم ثم ركع ركعتي السهو ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم فهذا دليل على النبي لأن النبي لم يقبل خبر ذي اليدين فهذا معارضة بالمثل ومثال آخر أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل خبر المغيرة لوحده وإنما أراد أو طلب شهادة من يشهد بذلك هذا دليل على أنه لم يقبل خبر الواحد الأمر الثالث أن عمر رضي الله عنه لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان عندما جاءه واستأذنه ثلاثا وطرق الباب ثم انصرف فلما خرج لم يجده فأرسل في طلبه وسأله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم فلا على صاحبه ثلاثا فإن أذن له وإلا فلينصرف وفإن أذن له وإلا فلينصرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقال من يشهد معك بذلك فقام ذهب إلى الأنصار يطلب شفاء أو يطلب مساعدتهم في هذا الأمر فقالوا يشهد معك أصغرنا فقام أبو سعيد الخدري وشهد معه بذلك فقبل عمر قوله ومثله أيضا خبر فاطمة بنت قيس في النفقة والسكنة لما اختلف في ذلك المرأة المبتوتة المطلقة ثلاثا هل يثبت لها السكنة والنفقة وهي في العدة هل تعامل معاملة الزوجة وهي في العدة ففاطمة تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها السكنة والنفقة ومع ذلك عمر لم يقبل قولها وقال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت فهنا عمر رضي الله عنه لم يقبل خبر الواحد ومثله علي كما أخبر أنه لا يقبل خبر من يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستحلفه ورد علي رضي الله عنه خبر معقل بن سنان الأشجعي في بروع بنت واشق وهو أنها نكحت رجلا وفوضت إليه لم يذكر مهرها فتوفي قبل أن يجامعها يعني قبل أن يدخل بها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق نسائها أي بمهر مثل بالمهر المثل بمهر مثلها ومع ذلك علي رضي الله عنه لم يقبل هذا الخبر. ورد ابن عمر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من صلى صلاة الميت فله قيراط. وردت عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، ردته ولم تعمل به، ورأت أنه مخالفا لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد أجاب ابن قدامة عن هذا الاعتراض من وجهين. الوجه الأول أن هذا حجة عليكم، هذا الحديث هذه الأمثلة التي ذكرتموها حجة عليكم وليست لكم، وهو ما يسمى عند الأصوليين بالقلب، أي تقلب الدليل على الخصم. فإن الصحابة رضي الله عنهم في هذه القصص والأخبار التي ذكرت والتي توقفوا فيها قبلوها فيما بعد موافقة غير الراوي له، وهي هذه الأخبار لم تبلغ درجة التواتر ولم تنحط عن درجة الآحاد، لم تبلغ درجة التواتر ولم تنحط عن درجة الآحاد، مما يدل على أنها أدلة للقائلين بوجوب التعبد بخبر الواحد. هذا جواب أول وهو جواب إجمالي. هناك جواب تفصيلي، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا توقفوا في هذه الأخبار لمعان معينة مختصة بهذه الأخبار، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين ليعلم الناس أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد. هذا رأي، هذا تخريج، لكن هناك تخريج ثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب ذو اليدين، لم يكذبه، وإنما كان يعتقد صدق نفسه، لأن ذو اليدين سأله قال أقصرت الصلاة، أقصرت، هل هناك وحي نزل وقصر الصلاة من 4 إلى 2 أم نسيت يا رسول الله؟ فالنبي قال لم يحدث لا هذا ولا هذا، لم أنسى ولم تقصر ولم ينزل وحي بأن تقصر الصلاة. فلما سأل بقية الصحابة وافقوه قبلوا. أما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيرة، وإنما أراد الاستظهار والاستثاق بقول آخر، وليس فيه ما يدل على أنه لن يقبل كلام المغيرة لو انفرد لوحده، وإنما كان من باب التأكد. أما عمر رضي الله عنه فهذه سياسة عمر، كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت الناس بالرواية الحديث، وقد صرح عندما قال لأبي موسى إني لا أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عائشة في قضية حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فعائشة رضي الله عنها لم ترد خبر ابن عمر، وإنما تأولته ورأت أن الحديث في ظاهره يخالف الآية الكريمة ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهو في قبره ويعذب، فتأولته. والحديث عموما له تأويل، لا يعذب ببكاء أهله عليه، يعذب بسبب أي يحدث له المشقة والعنت بسبب بكاء أهله عليه، لأن عادة العرب كانوا يوصون، يعني في عادة العرب، في بعض العرب كان يوصي بأنه إذا توفي أن ينعاه أهله ويبكون ويشكون عليه الجيب، فقالوا أن الميت، أن حديث أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه في حالة وصيته بذلك، في حالة وصيته بذلك، أما إذا لم يوصي فإنه لا يتأثر بذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالحديث له تأويل. فعائشة رضي الله عنها لها مواقف كثيرة كما في مثل هذه الأخبار، وقد ألف الإمام الزركشي رحمه الله كتاب الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، فعائشة لها فقه ولها نظر وتستدرك على الصحابة في بعض الأمور، قد تخطئ في بعض الأشياء، تحكي واقعا تعرفه وقد تصيب، مثل قضية الوتر، وعندما أصرت على الوتر وأنه كان لا يزيد عن 11، مع أنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من ذلك، ومثل أيضا في قضية رضي الله عنها لما أنكى صلاة أو سنة الجمعة، كانت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 سنة الجمعة وهي تحكم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، لكن ورد عن غيرها من الصحابة أنه كان يصلي أربعا بعد صلاة الجمعة وهكذا. هذا هو الدليل الأول، الدليل القاطع الذي ذكره ابن قدامة وما أورد عليه من اعتراض، والاعتراض على هذا الدليل والاعتراض على ما يعني الاعتراض على الدليل من قضية أنها لوجود قرائن، والجواب عليه من ثلاثة أوجه، وأيضا اعتراض معارضة بالمثل، وهو في الواقع يصلح دليلا للقائلين بأنه لا يجب أو يمتنع العمل بخبر الواحد. الدليل الثاني وهو الدليل القطعي الآخر، لأن قدامه يقول لهم دليلان، ما تواتر تواترا، يقصد التواتر المعنوي، ما تواتر تواترا معنويا من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف، إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة. ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول وليكون مفيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به. لو كان هذا الواحد لا يكفي في تبليغ الرسالة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان لا يكفي لم يرسله النبي صلى الله عليه وسلم، لما أرسله واكتفى به دل على أن خبر الواحد يجب قبوله والعمل به، مما يدل على صحة ما يذهب إليه الجمهور بأن خبر الواحد يجب العمل به، لأنه لما أرسل هذا الرسول لإنفاذ الأحكام وتبليغها دل على أنه كاف في ذلك وأنه يجب العمل بقوله وبقول خبر الواحد. نكتفي بهذا إن شاء الله، وفي المحاضرة القادمة نستكمل بقية أدلة الجمهور، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.